بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول الشيخ: فصل في هذا الفصل تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن بعض أحكام القبض. وقلت عن بعض أحكام القبض لما؟ لأن القبض في باب العقود على ثلاثة أنواع: قبض يكون شرطا لصحة العقد، وهذا يريده العلماء في باب السلم، فإن الثمن إذا لم يقبض فإن السلم لا يكون صحيحا، ويريدونه كذلك في باب الصرف، فإن الصرف لا بد فيه من قبض الثمن والمثمن معا. والأمر الثاني قد يكون، أو الحالة الثانية يكون فيها القبض شرطا للزوم العقد، بمعنى أن القبض أن العقد صحيح لكنه ليس بلازم، وذلك في الرهن وفي الهبة. فإن الرهن والهبة إذا لم يقبضا، أعني المرهون والموهوب، فإن العقد يكون صحيحا لكنه ليس بلازم فيجوز الرجوع فيه، وسيأتي إن شاء الله في درس الغد. النوع الثالث وهو الذي فصل فيه المصنف هنا، وهو أن يكون القبض شرطا لصحة التصرف، بمعنى أن العقد صحيح ويكون لازما، ولكن لا يجوز التصرف في المعقود عليه إلا بعد القبض، وهو الذي أورده المصنف هنا. والمصنف حينما أورد هذا الحكم ناسب أن يذكر كيف يكون القبض، فأورد صفة القبض بعد ذلك. يقول الشيخ: من اشترى مكيلا ونحوه لزم بالعقد، يعني أن القبض ليس شرطا في الصحة ولا في اللزوم في البيع، وإنما هو شرط للصحة في السلم وفي الصرف وفي اللزوم في الهبة وفي الرهن. وذلك قال: ومن اشترى مكيلا ونحوه لزم، لأنه لا يكون لازما إلا وقد كان صحيحا. قال: لزم بالعقد، قبض أو لم يقبض، ولم يصح تصرفه فيه قبل قبضه. من اشترى شيئا مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مذروعا، لا يجوز له التصرف فيه ببيعه ولا بهبته ولا بتأجيره إلا بعد قبضه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يحوزه التجار إلى رحالهم، وفي لفظ حتى يجري فيه الصاعان. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام، وهو صورة من صور التصرف. إذن عرفنا في هذه الجملة أن القبض هنا يكون شرطا للتصرف، وانتبه لهذه المسألة نفهمها، أن القبض أحيانا يكون شرط للصحة، وأحيانا يكون شرط للزوم، وأحيانا يكون شرطا للتصرف، أي للتصرف في العين المبيعة. طيب، هذه المسألة وهي متى يكون القبض شرطا لصحة التصرف، ذكرنا قبل قليل في البيع. عندنا هنا فيها ثلاث مسائل. المسألة الأولى قول المصنف: من اشترى مكيلا ونحوه. العلماء يقولون: ليس كل مشترى لا يصح التصرف فيه إلا بعد قبضه، وإنما ذلك خاص بالمكيل ونحوه. والمراد بنحوه ما كان مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مذروعا، هذه الأمور الأربعة فقط. غير هذه الأمور الأربعة يجوز بيعها قبل قبضها، وإن كان الموفق يميل في الكافي إلى أنه خاص بالمكيل والموزون، وهي طريقة المتقدمين من الحنابلة، وهي لها وجه من النظر. المسألة الثانية وهي المهمة بعض الشيء: ما هي العلة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المبيع قبل قبضه؟ المشهور عند العلماء أن العلة في ذلك هي حتى لا يتوالى ضمانان. كيف يكون ذلك؟ انظروا معي. صورة هذه المسألة: هذا الكتاب لي فبعته لمحمد، ومحمد باعه لخالد. عندما بعته لمحمد قبل قبضه لهذا الكتاب فإن الضمان علي، لأن العين قبل قبضها في ضمان البائع. لما باعها خالد محمد لخالد أصبحت هذه العين عليها ضمانان، ضمان البائع وضمان المشتري، وهذا الذي يسمى عندهم بتوالي الضمانين. وهذا التعليل مشهور جدا في كتب الفقه. بعض أهل العلم كالشيخ تقي الدين ألف رسالة في أن هذا التعليل غير صحيح، ما يوجد شيء اسمه تعليل الضمانين طردا وعكسا. وقال الصواب أن العلة في ذلك لعدم إغرار المسلم المشتري الثاني وعدم وقوع شيء في نفس البائع الأول. البائع الأول إذا باعها بعشرة ثم وجد أن المشتري باعها بعشرين وقع في نفسه شيء، وخاصة أن العين في يده، فيكون في نفسه من الإحساس بالغبن والخسارة، ولربما منع المشتري من هذه العين ما دامت في يده. ولذلك فإن الشارع درءا لهذه الخصومة قال لا تبع العين حتى تقبضها، حتى تقبضها. وبناء على هذا الشيء أو هذا التعليل الثاني، شوف، وبناء على التعليل الثاني فإننا نقول من باع شيئا قبل قبضه إذا كان بإذن البائع الأول صح. وأما من علل بتوالي الضمانين فيقول وإن لم يأذن البائع الأول. وهذه مسألة أطال عليها شيخ الإسلام في كتابه العظيم المسمى بتفسير آيات أشكلت على كثير من الناس، حتى لا تجد في كثير من كتب التفسير بيان معناها، وهذا كتاب عظيم جدا أطال فيه على هذه المسألة كلام نفيس لا يوجد في غيره من الكتب. نعم. نعم، بدأ يتكلم عن صفة القبض، وهذا القبض يفيدنا في هذه المسألة ويفيدنا في الصرف وفي السلم وفي الرهن وفي الهبة كذلك. يقول إنما بيع بقبض ونحوه، أي بيع بالقبض فبقبضه، أن ما بيع بكيل فبكيله، وما بيع بوزن فبوزنه، وما بيع بعد فبعده، وما بيع بذرع فبذرعه. قال ما بيع بكيل ونحوه بذلك، أي بالكيل والوزن والذرع والعد، مع حضور مشتر أو نائبه. انظروا معي، القبض أحيانا يشترط الحضور مثل هذه المسألة، وأحيانا يشترط الإذن مثل القبض الذي يكون في باب الهبة، فإن القبض في الهبة لا يكون معتبرا تترتب عليه أحكامه إلا إذا كان إقباضا بإذن الواهب، وأما القبض بدون إذنه ولو بحضور لا يترتب عليه أثر، لأن هناك من عقود التبرعات فاشترط فيه الإذن. وأما هنا فإن العقد صحيح ولازم قبل القبض، فلا يلزم الحضور، فلا يلزم الإذن، وإنما يلزم الحضور فقط للتأكد من صفة القبض. وهذا معنى قوله مع حضور مشتر أو نائبه. نعم. يقول الشيخ ووعاؤه بيده، نحن قلنا إن المعدود بعده وبتناوله، فإن لم يتناوله بيده وإنما بوعاء أو بكيس فهذا الوعاء كما لو كان قد قبضه بيده. قال وصبرة ومنقول بنقله، يعني لا يلزم أن يتناوله بيده وإنما يكون ذلك بنقله من مكانه فيحصل به القبض. قال وما يتناول بتناوله تقدم. قال وغيره بتخلية، أي وغير ما سبق يكون بالتخلية، ومثال التخلية كالعقار والشجر والرحل الكبير والأشياء الثقيلة التي لا تنقل، فيكون بالتخلية بمعنى أنه يفسح المجال بينها وبين المشتري للتصرف فيها كما شاء. هذا الكلام ذكره المصنف على سبيل الأغلب، والصواب أننا نقول كذلك أنه يصار إلى القبض العرفي في أشياء كثيرة. القبض العرفي هذا يجب أن يصار له، ولذلك فإن فقهاءنا يتوسعون كثيرا في القبض العرفي. وأنا أقول هذا لما؟ لأن الأثمان خصوصا الآن وهي النقد أصبح الناس يتعاملون بالقبض العرفي فيها كثير. الآن النقد هذا الذي نتعامل به أغلب تعامل الناس فيه ليس بالمحسوس، تجدك تشتري حتى محطة البنزين الآن تعبي عن طريق ما يسمى بالنقد الإلكتروني، عن طريق بطاقات الصراف الـ ATM هذه. فأصبح تعامل الناس بالنقد الملموس الذي يقبض باليد قليل، وأغلب تعامل الناس إنما هو بالنقد الإلكتروني، ولذلك يسمى بالقبض الحكمي. ولذا فإننا نتوسع في القبض الحكمي في السندات وفي الشيكات وفي التحويل، كل هذا يسميه قبض، وسيأتينا إن شاء الله باب الحوالة بأوسع من ذلك. نعم. نعم، الإقالة بمعنى أن يتفق المتعاقدان على فسخ العقد، والعقد إما أن يكون حله بفسخ أو بانفساخ، وهذا المصطلحان ذكرهما بالرجب. الفرق بين الفسخ والانفساخ أن الفسخ يكون بموافقة الطرفين، وأما الانفساخ فيكون بأمر طارئ، أي باختيار من له حق الاختيار، أو بفساد العقد، أو بغير ذلك من الطوارئ الطارئة عليها التي تكون لأحد الطرفين أو لأمر خارجي. إذن الفسخ يكون بإذن الطرفين معا، هذا يسمى الفسخ. طيب، الإقالة ما هي؟ هو أن الشخص الطرفان يتفقان على الإقالة فيفسخانها برضا منهما. هناك بعض العلماء يقول إن الفسخ، إن الإقالة فسخ، وبعضهم يقول إن الإقالة بيع جديد، والمعتمد من المذهب أنها فسخ وليست بيعا جديدا. ويترتب على ذلك مسائل. المسألة التي ناسبت الباب، نحن قلنا إن البيع من اشترى شيئا فلا يجوز له التصرف فيه إلا بعد قبضه، لكن لو فسخ عقدا جاز له بيعه قبل قبضه. رجل باع لآخر كتبا مثلا لأنها معدودة، ثم فسخ العقد، فيجوز لك أن تبيع هذه الكتب قبل قبضها، لأن الفسخ إقالة، لأن الإقالة فسخ وليست بيعا جديدا. طبعا يترتب على أن الإقالة فسخ مسائل، منها هذه المسألة لا يشترط فيها القبض عند التصرف، منها أنها تصح الإقالة بعد النداء الثاني يوم الجمعة، منها أنها تصح معلقة، وهذه التي جعلت المذهب وهي مفردات المذهب يجيزون العربون، بيع العربون الجمهور لا يصححونه، يقول إنه تعليق. المذهب يصح لثبوته عن عمر رضي الله عنه، قالوا والعربون هو تعليق الفسخ على عوض، فهو تعليق بعوض، فيرون أن العربون ليس من باب إنشاء العقد، بل العقد نشأ من الابتداء وفيه فسخ، فهو فسخ وليس ابتداء إنشاء عقد. وذلك فإن الفسخات تساهل فيها أكثر من تساهل في إنشاء العقود. يقول الشيخ وتسن للنادم، لما روينا عند ابن ماجه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أقال نادما أقاله الله. نعم. نعم. بدأ يتكلم مصنف عن باب عظيم مهم، ومن المهم أن تتعلم هذا الباب لأنه باب خطير، وهو باب الربا. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن في آخر الزمان يفشو الربا بين الناس، حتى إن من لم يصب الربا أصابه غباره. وثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال لقد هممت أن آمر فأمنع الصراف أن يدخل السوق حتى يتعلموا أحكام الربا. فتعلم أحكام الربا قد يكون واجبا على المرء إذا كان ممن يباشر الربا. على سبيل الاختصار أريدك أن تعلم مسألة قبل أن نذكر هذا الباب، هذه المسألة معرفتها تحل عليك كثير من الإشكالات. الربا ثلاثة أنواع. النوع الأول ربا الفضل وهو الزيادة، والنوع الثاني هو ربا النسيئة وهو التأخير، والنوع الثالث هو ربا القروض الذي يجمع بين الفضل والنسيئة ويسمى بربا القروض أو ربا الديون أو يسمى بربا الجاهلية. الذي يريده العلماء في كتاب الربا أو في باب الربا، يريدون في باب الربا النوع الأول والثاني فقط، وأما النوع الثالث فإنهم يريدونه في باب القرض ولا يريدونه في باب الربا. انتبه لهذه المسألة فإنها مهمة. المسألة التي تنبني على هذه المسألة أن ربا الفضل وربا النساء يشترط فيهما أن يكون المال ربويا، وأما ربا القروض فلا يشترط فيه أن يكون المال ربويا، بل يدخل في كل مال مثلي، يدخل في كل مال مثلي. انتبه، هذه مسألة جدا مهمة. ربا الفضل المجرد في الأموال الربوية فقط، والنسأ المجرد في الأموال الربوية فقط. ربا الجاهلية الذي يجمع بين ربا الفضل والنسيئة يدخل في جميع الأموال التي لها مثل، سواء كانت مكيلة أو موزونة أو معدودة أو مذروعة أو غير ذلك. طيب، ما معنى الأموال الربوية؟ إذا عرفت هذه المسألة الأولى انحل عندك جزء من باب الربا. المسألة الثانية، هذه هي المهمة التي تتعلق بالأموال الربوية. المسألة الثالثة سأريدها لك، إن فهمتها ربما أقول لا أكون مبالغا تكون فهمت نصف باب الربا، نصف باب الربا فهمت هذه باب بهذه المسألة. أريدك أن تعلم أن الأموال التي يتعامل بها الناس قسما، أموال ربوية وأموال ليست ربوية. الأموال الربوية هي الستة التي جاءت في حديث عبادة وما يقاس عليها، وقد حكي الإجماع على أنه لا يجري الربا في كل شيء وإنما في الستة وما يقاس عليها عند أكثر أهل. غير هذه الستة يسمى مالا غير ربوي. الأمر الثاني، ننزل شوي، الأموال الربوية تنقسم بإجماع إلى قسمين: الذهب والفضة والأربعة الأصناف الباقية، وهي البر والشعير والتمر والزبيب وما يقاس على كل واحد منهما. بإجماع أنها تنقسم إلى نوعين، أو إن شئت قل إلى قسمين، والعلماء يقولون كل قسم منهما يسمى اتحد في العلة الربوية. كذا يقول اتحد في العلة الربوية، فالأول له علة والثاني له علة. كل الأمر الثالث أن كل واحد من هذين القسمين تحته أجناس. فالقسم الأول تحته الذهب والفضة جنسان وما يقاس عليها، والقسم الثاني تحته أربعة أجناس وما يقاس عليها. إذن عندنا الأموال ربوي وغير ربوي، والربوي انقسم إلى قسمين باعتبار اتحاد العلة، وكل واحد من هذين القسمين تحته أجناس، الأول جنسان وما يقاس عليها، والثاني أربعة أجناس وما يقاس عليها كما جاء في حديث عبادة. إلى الآن ماشي معي، أليس كذلك؟ طيب، نأتي في باب الربا. باب الربا أوله ربا الفضل وهو الزيادة. كل مال ربوي بيع بجنسه فإنه تجري فيه ربا الفضل. كل مال ربوي بيع بجنسه، بمعنى أنه مال ربوي اتحدت علته وجنسه واحد فإنه يجري فيه ربا الفضل. فإن اختلف الجنس وكانت العلة واحدة من القسم الأول أو القسم الثاني فلا يجري فيه ربا الفضل، وإنما يجري فيه ربا النسأ. فإن اختلفت العلة، أحدهما ذهب وفضة والآخر بر وشعير، فلا يجري لا فضل ولا نسأ. إذا عرفت هذه القاعدة ذكرت لك قبل قليل، انتهى عندك من الربا تقريبا 50% من باب الربا انتهى. هذا هو نصف الربا، نصف باب الربا في السطرين السابقين الذي ذكرت لك قبل قليل. ما الذي بقي من الربا؟ أهم مسألة التي بقيت وهي المشكلة، أم مشاكل الربا، وهي ما هي علته، ما هو الذي يقاس على الاثنين، وما الذي يقاس على الأربعة. هذه هي أشكل المشاكل، حتى أن أبا الوفا بن عقيل على ذكائه يقول أشكلت علي هذه المسألة فأنا أتوقف فيها، مع أنه حكي إجماع على أنه العلة فيهما ليست قاصرة في الجملة. في الجملة نقول في الجملة، لأن في رواية في المذهب أن الأثمان علتها قاصرة وإنما يقاس على الأربعة، ولكن نقل عن بعض أهل العلم أنها قاصرة في الجميع. إذن وضحت عندنا المسألة، إذا عرفت ذلك انحل الإشكال. ربا، أعيدها لك باختصار بلغة أخرى، ربا الفضل وهو الزيادة يكون بين كل مالين اتحد جنسا، يعني لهما اسم يخصه، ذهب مع ذهب، فضة مع فضة، شعير مع شعير، بر مع بر، بشرط ماذا؟ أن يكون المال ربويا. ربا النسيئة وهو الزيادة يكون بين مالين مختلفين في الجنس أو متفقين في الجنس لا أثر له، لكنهم متفقان في العلة الربوية، لابد أن تكون العلة الربوية موجودة، هذا يجري فيه ربا النسب. بناء على ذلك إذا اختلفت العلة بين الثمن والمثمن أو كان أحدهما ليس ربويا فإنه حينئذ يجوز الفضل مفردا ويجوز النسأ مفردا. وأما ربا الجاهلية فإنه يجري في كل المثليات، سيأتينا إن شاء الله في باب القرض. نعم تفضل يا شيخ. نعم، بدأ بالنوع الأول وهو ربا الفضل وهو الزيادة. يقول الشيخ يحرم في كل مكيل وموزون، هنا قوله في كل مكيل وموزون يدلنا على العلة الربوية. فمشهور المذهب أن العلة في القسم الأول وهو الذهب والفضة كونها موزونة. ما دليلكم؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وزنا بوزن، فقرن الحكم بهذا الوصف، ومن مسالك العلة لكشفها قرن الحكم بوصف، لو لم يكن الوصف علة له لكان ذكره لغوا والشارع منزه عن ذلك، فدل ذلك على أن العلة هي الوزن، هذا المذهب. والكيل في الأربعة الأخرى فلا ننظر لكونها مطعومة أو غير مطعومة، لا ننظر للثمنية غالبة ولا مطلقا، وإنما ننظر للكيل والوزن، هذا هو مشهور المذهب. قلت لكم تقولون مشهور معنا من فيها خلاف قوي جدا على خلافها. نعم. قال بيع بجنسه، ما معنى قوله بيع بجنسه؟ الجنس هو كل شيء له اسم يخصه ولو كان تحته أنواع، فالذهب جنس، الفضة جنس، البر جنس، الشعير جنس، وهكذا. قال متفاضلا يعني أكثر من غيره، ولو يسيرا لا يتأتى، أي ولو كان الفضل قليلا فإنه يكون محرما، فإنه يكون محرما أي لا يتأتى وزنه، ولذلك يقول لا يجوز حبة بحبتين. وهذا ذكرتكم قبل قليل أن المحرم لذاته هو الربا لا يباح قليله ولا كثير، بخلاف ما حرم لغيره فإنه يباح قليله. نعم. قال ويصح متساويا، وهذا واضح جدا لأنه لا فضل بينها. نعم. يقول وبغيره أي يجوز بيع المكيل والموزون وهو المال الربوي، هو المكيل والموزون هو الذي يسمى مال ربوي على المشهور. قال وبغيره مطلقا أي سواء كان من جنسه، سواء كان ربويا أو غير ربوي، ما دام ليس من جنسه فإنه يجوز مطلقا أي يجوز من غير يجوز من غير تماثل. نعم من غير تماثل. نعم. قوله بشرط قبض قبل تفرق، إذا كان الجنس الثاني ربويا لكنه ليس من جنسه، فما دام ربويا فلا بد فيه من التفرق، من القبض قبل التفرق. نعم. لا مكيل بجنسه وزنا ولا عكسه إلا إذا علم تساويهما بمعيار شرعي. شوف هذه مسألة أريدكم أن تنتبهوا لها، وهي مسألة بيع المكيل موزونا والموزون مكيلا. لنأخذ القصة، نبدأها من وقت النبي صلى الله عليه وسلم ودليلها من قوله عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الوزن وزن مكة والكيل كيل المدينة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن العبرة بالوزن بوزن أهل مكة وأن العبرة بالكيل كيل أهل المدينة. وإذا لما جاء في الربا قال وزنا بوزن ومثلا بمثل، فهي معهودة، الوزن الذي قصده الرسول والكيل الذي قصده الرسول. هل يجوز أن تبيع المكيلة بالوزن أو بالوزن أو الموزون بالكيل أم لا؟ صورة ذلك التمر من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهد قريب وهو يباع بالكيل، يباع بالصاع، يباع بالكرتون، يباع بالمخرف. الآن بعض الناس يبيع بالكيلو بالجرامات، فنحن بعنا الآن المكيلة بالوزن، بعنا المكيلة بالوزن، هل يجوز ذلك أم لا؟ أولا إذا كان بيعه بغير ربوي فيجوز، يعني مما لا يجري فيه الربا، ما يلزم فيه التماثل، فإنه يجوز. مثل أن تبيع التمر بالريالات فيجوز أن تشتري التمر وزنا بالريالات. القول بأنه لا يجوز هذا قول ضعيف جدا ومهجور. متى يشترط المعيار الشرعي؟ يشترط في موضعين، إذا بيع بجنسه وكان ربويين، مثل هذا الباب، تمر بتمر يجب أن يكون متماثلين بالكيل لا بالوزن. والموضع الثاني سيأتينا إن شاء الله في باب السلم، فإن السلم لابد أن يكون مقدرا بالمعيار الشرعي. وذلك يعني من الملاحظات حتى على بعض المدرسين، يسأل الطلاب ما حكم بيع 5 جرامات أو 5 كيلوات تمر برحي بخمس كيلوات أو 5 كيلوات نعم تمر شيشي، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز، لأن التماثل هنا ليس بالمعيار الشرعي. المعيار الشرعي التمر بالتمر لا يباع إلا بالكيل، ولا يباع التمر بالتمر وزنا، كما أن السلم سيأتي إن شاء الله في محله. إذن عرفنا أن المعيار الشرعي يعتبر في الربا وفي السلم دون مطلق البيع. طيب هذا معنى قول المصنف لا مكيل بجنسه وزنا، لأن هنا يلزم فيه التماثل، والتماثل العبرة بالمعيار الشرعي، ولا عكسه أي موزون بجنسه مكيلا، إلا إذا علم تساويهما في المعيار الشرعي، ولما علم المعيار زنه بعد ذلك لا أثر له. طبعا هنا يعني مسألة عشان نعرف المعيار الشرعي، الفقهاء يقولون العلة في الربوية ما هي؟ قلناها قبل قليل، الوزن والكيل. انظروا معي، الشاة هل يجوز بيعها بشاتين أم لا؟ يقولون يجوز، لأنها الشاة لا توزن وإنما معدودة، فيجوز أن تبيع الشاة بالشاتين، وقد جاء من حديث عبد الله بن عمر ما يدل عليه. لو ذبحت الشاة فبيع لحمها بلحم، هل يلزم التماثل أم لا؟ يقول يلزم التماثل، لأن اللحم يباع بالوزن فيجب التماثل، فيباع اللحم باللحم فيكون ربويا، قبل الذبح ليس بربويا، وبعد الذبح أصبح مالا ربويا لأنه أصبح موزونا. طيب فإن كان اللحم فيه عظم يقول لا يجوز بيعه بلحم مطلقا، والسبب قالوا لأن العظم فيه غير مقصود، فلا يمكن العلم بالتماثل، لأن عدم العلم بالتماثل كالعلم بالتفاضل، فبيع لحم بعظم غير معروف الوزن فحينئذ يكون بمثابة مجهول الوزن فلا يمكن القدرة. إذن بيع اللحم باللحم له 3 حالات، شاة بشاة تجوز مطلقا، لحم بلحم يجوز بشرط التماثل في الوزن، لحم مع عظم بلحم فيه عظم أو بلحم خالص لا يجوز مطلقا. وهذه مبنية كلها على قضية باب ربا الفضل. نعم. ولما النسيئة تحرم فيما اتفق في علة ربا، يحرم فيما اتفق في علة ربا فضل كمكيل بمكيل وموزون بموزون نساء إلى أن يكون الثمن أحد النقدين فيشهد. يقول الشيخ وأما إن اتفقت العلة الربوية وهو كلاهما مكيل أو كلاهما موزون فإنه يحرم النسأ، يحرم النسأ وحده إذا اختلف الجنس، وأما إذا اتحد الجنس فيحرم النسأ ويحرم الفضل معا. وإذا قال يحرم فيما اتفق في علة الربا كمكين بمكيل وهي الأربعة وما يقاس عليها، وموزون بموزون نسأ أي بتأخر. وضابط التأخر في النسأ هو كل تأخر عن مجلس العقد، كل شيء بعد مجلس العقد فإنه يعتبر نسأ. فلو تأخر التقابض إلى حين التفرق مجلس التعاقد نقول العقد أصبح محرما وباطلا، لأن الربا مبطل للعقد بالكلية، فحينئذ يبطل. يقول الشيخ إلا أن يكون الثمن أحد النقدين فيصح. هذا التفريع مبني على أن علة المذهب هي الوزن، فلو اشتري بأحد النقدين موزون كحديد فيجوز، لأن الإجماع منعقد على جواز شراء الموزون بالثمن المؤجل، فقالوا هذا يعني استثناء للإجماع، للإجماع عندهم. نعم. نعم، هذه ذكرناها قبل قليل، أن المكيل والموزون اختلفت فيهما علة الربا، فهذا من القسم الأول وهذا من القسم الثاني، فيجوز حينئذ البيع مطلقا، يعني سواء كان بتقابض أو بعدمه وبفضل أو بدونه. نعم، يقول ويجوز صرف الذهب بالفضة وعكسه، أي صرف الفضة بالذهب، طبعا بشرط أن يكون هناك تقابض بينهما. نعم، هذا مبني على مسألة تفريق الصفقة ذكرناها قبل قليل، فما قبضاه من الثمن والمثمن فإنه يصح، وما لم يقبضاه فإنه يبطل بالكلية، يبطل. من صور التقابض بيع الذهب بالذهب، بعض الناس يشتري ذهبا بذهب آخر، يقولون لا يجوز إلا أن يتقابضا، إلا أن يتقابضا. طبعا هنا قد يقول لي بعض الأخوان لماذا لم تعبر بالريالات والنقد، فسبب ذلك أن المصنف يرى أن العلة في الذهب والفضة إنما هي مطلق الوزن لا ثمنية، قد أشير لها في النهاية إن شاء الله. بدأ المصنف في هذا الباب بذكر أحكام بيع الأصول والثمار، والأصول تشمل أمرين، تشمل الشجر وتشمل الأرض، والثمار تشمل الثمرة الناتجة عن الشجر، وتشمل أيضا ما يوجد في البيت من البناء المتصل بها. بدأ يتكلم المصنف عن العقار، فقال إذا باع دارا وسكت عما يتضمن هذا البيع مما هو مما تحتويه هذه الدار، فذكر أن ما في الدار ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما كان تابعا لها في البيع وإن لم ينص عليه، وضابطه أن كل متصل بالدار لمصلحتها فإنه يكون تابعا لها. والنوع الثاني ما ليس تابعا لها وإنما يكون للبائع، وهو كل منفصل أو ما ليس لمصلحتها أي لمصلحة الدار، هذا هو الضبط. وما عدا ذلك فالمصنف رحمة الله عليه إنما يورد أمثلة. يقول الشيخ وإذا باع دارا شمل البيع أرضها أي التي بنيت عليها، وبناءها الذي فوق الأرض، وسقفها أي سقف الدار، إلى عهد قريب، يعني وأنا أذكرهم هذا الشيء، السقف له قيمة، يعني البيت أحيانا يباع السقف وحده، الفرش الذي يكون من حجارة بل ربما يكون من خشب يباع وحده، لأن بعض البلدان الحجارة فيه نادرة وقليلة جدا، وخاصة ما يصلح للفرش الذي فوق البيوت يسمونه فرش، فيباع وحده، ربما قيمة الفرش أغلى من قيمة البيت، فذلك له قيمة. الآن صح مع البلوك هذا لا قيمة للسقف، لا قيمة له، بل ربما يعطيك العامل مالا ليأخذ، يعني أن تعطيه مالا ليهده وينقله. نعم، وهذا معنى قوله وسقفها. وبابا منصوبا أي متصلا، بخلاف الذي لا يكون منصوبا. قال وسلما مسمورا لأنه يرقى به للعلية، وأما السلم المتحرك فلا يكون تابعا. ورفا مسمورا أي الرف الذي يكون جزء من الجدار. قال وخابية مدفونة لأنها متصلة به. قال لا قفلا ومفتاحا، القفل المقصود به القفل الذي يكون منفصل، ليس القفل الذي في وسط الباب، فإن الذي يكون في وسط الباب يكون تابعا له. قال ودلوا، طبعا المفتاح تابع للقفل حيث كان القفل منفصلا فالمفتاح مثله. قال ودلوا فإن الدلو أيضا منفصل. وبكرة، البكرة هي السواني نحط توضع فوق الآبار. قال ونحوها مما يكون طبعا منفصلا. قال أو باع أرضا فإن هذا البيع يشمل غرسها وبناءها، الغرس كل ما فيها من الشجر يسمى غرسا، والبناء الذي يكون عليها. قال لا زرعا فإن زرع لا يشمله ذلك لأنه يحصد. قال لا زرعا وبذره أي بذر الزرع إلا بشرط، يعني إذا اشترط أنه يكون تابعا للأرض. قال ويصح مع جهل ذلك أي ويصح ما سبق مع جهل مقداره. نعم. ومن الجز يقول الشيخ وما يجز أو يلقط، الذي يجز هو الذي يقص مثل البرسيم ومثل القمح ومثل جميع البقل مثل النعناع والكراث وغير مما يقص، هذا يسمى يجز. ويلقط أي تؤخذ الثمرة منه لقطا، مثل ما سيذكر فوقها مثل الخيار والطماطم والقثاء وغيرها. قال وما يجز أو يلقط مرارا فأصوله للمشتري لأنها تابعة للأرض. وجزة ولقطة ظاهرتان لبائع ولو لم يكمل صلاحها. قال ما لم يشرطه مشتري فإنه يكون له، حينئذ يصح لأنه يجوز شراء اللقطة والجزة تبعا لأصلها. نعم. بدأ يتكلم المصنف عن من باع نخلا فهل يتبع الثمر ذلك النخل أم لا. عندنا بعض الأحكام متعلقة ببدو الصلاح ستأتي إن شاء الله، وعندنا أحكام متعلقة بتشقق الطلع. هذه الأحكام هنا الحكم هنا متعلق بتشقق الطلع. يقول الشيخ ومن باع نخلا أو تبرع به وقد تشقق طلعه، الطلع معروف اللي هو الذي طلع النخل إذا تشقق سواء لقح أو لم يلقح يسمى التأبير. من باع نخلا بعدما أبرت فالثمرة للبائع، وإذا قال تشقق طلعه فالثمرة له مبقا إلى جداد. الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو في المؤبر، والمؤبر هو الملقح، والفقهاء لم ينيط الحكم بالتأبير لأن التأبير خفي، وإنما أناطوه بالظاهر وهو التشقق. أن تعلم أن النخل يطلع يخرج طلعها أولا ثم يتشقق ثم يكون بعد ذلك التأبير. التأبير هذا خفي، ما تدري متى بالضبط يكون التلقيح، فقد يكون بفعل آدمي وقد يكون غير فعل آدمي. وذلك في نخل قديم تجده كل سنة يحمل، مع أنه لا يوجد رجل يقوم يلقح النخل، ما في أحد يقوم يلقحها، بسبب أن هذا النخل أو هذه النخلات بجانبها فحال، فتأتي الريح فتنقل اللقاح من الفحال إليه. وذلك فلما كان التأبير خفيا أنيط الحكم بالظاهر وهو تشقق الطلع، بمجرد تشقق الطلع أنيط به الحكم. معنى الحديث أناطه بالتأبير، الحديث أناطه بالتأبير، فالشارع أناطه بحقيقة الأمر ونحن أناطناه بالظاهر الذي يستطيع الكل أن يعرفه. يقول الشيخ: ومن باع نخلا تشقق طلعه فالثمرة له أي للبائع مبقا إلى جذاذ، تبقى إلى الجذاذ وليس له منعها، ما لم يشترطه المشتري، يقول أريد التمر فيكون له. قال: وكذا حكم شجر فيه ثمر ظاهر، بادن يعني ظاهر، فإنه يكون للبائع. قال: أو ظهر من نوره كمشمش، المشمش أول ما يبدأ يكون له نور صغير جدا ثم يخرج منه يتفتق منه، فمن حين يتفتق يكون بمثابة تشقق الطلع. قال: أو خرج من أكمامه كورد وقطن كذلك، فإنه يكون البائع. قال: وما قبل ذلك، أي ما بيع قبل تشقق الطلع وظهور الثمر والظهور من النور والخروج من الأكمام، وهذا معنى قوله وما قبل ذلك، أي ما بيع قبل ذلك، والورق مطلقا لمشتر، أي والورق دائما يكون للمشتري، سواء كان الورق منتفعا به على سبيل الانفراد كورق العنب أو غير منتفع به، فإنه يكون للمشتري مطلقا. نعم. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن بيع الثمرة وحدها دون أصلها. الكلام السابق هو متعلق ببيع الأصل وهو الشجرة دون الثمرة، فلمن تكون الثمرة؟ هنا بدأ يتكلم المصنف فيما يتعلق ببيع الثمرة وحدها. الثمرة بعد بدو الصلاح يجوز بيعها على سبيل الانفراد ولا شك، وأما بيعها قبل بدو الصلاح فلا يجوز، وقد ثبت في ذلك حديث ابن عمر وحديث أنس، وكذلك روي أيضا من حديث المسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وذلك قال: ولا يصح بيع ثمر قبل بدو الصلاح. السبب في ذلك أنها قبل بدو الصلاح قد يأتي لها من الأسباب والعوارض ما يفسد الثمرة، فحينئذ نقول لا يصح البيع. لا يجوز بيعها إلا في ثلاث حالات، سأردها سردا ثم نأخذها من كلام المصنف. الحالة الأولى أن تباع الثمرة لمالك الأصل، يعني مالك الأرض أو مالك الشجرة، وهذا موجود، فقد يكون الشخص مثلا قد استأجر أرضا، ثم لما استأجر الأرض إذا فيها نخلات ثنتين أو ثلاث، هذه النخلات التي فيها يملكها ملك الحقيقي للأصل هو مالك الشجرة مالك الأرض، لكن نتاج هذه النخلات هي للمستأجر، لأنه هو الذي قام بحرثها وزراعتها هذه السنة وسقيها، وليس هو مستأجر الأرض لأجل الزرع لأجل الثمرة، وإنما هي جاءت باب التبع، فهي ناتجة ومنفعتها في وقت ملكه للمنفعة فتكون له. يجوز له أن يبيع الثمرة لمالك الأصل، يجوز ذلك، هذا معنى الحالة الأولى وهي بيعها لمالك أصلها. الحالة الثانية أن يبيعها بشرط القطع فتقطع مباشرة. من أمثلتها في النخل، بعض الناس يكون نخلة من النوع الرخيص جدا، فقبل بدو الصلاح قبل أن تحمر أو تصفار يقول: لو صبرت إلى أن ينزل التمر سيصبح تمري يعني غير مرغوب فيه، وسأخسر عليه على غير فائدة، وسترتفع يد العاملة، فيبيعه لأجل البهم، يبيع للغنم، فيأتي للشخص ويقول: اشتر هذا المحصول واقطعه الآن بشرط القطع الآن، فنقول يجوز ذلك، طبعا بشرط أن يكون منتفع به إما لبهيمة أو لغيرها. النوع الثالث أن تباع مع أصلها فيبيع له الشجرة مع الأرض، فيقول بعتك الأرض فيدخل الشجر معه على سبيل التبع. إذن الحالات الثلاثة التي يجوز فيها بيع الثمرة قبل بدو الصلاح هي الأمور الثلاثة. أين نأخذ من كلام المصنف؟ يقول الشيخ: ولا يصح بيع ثمن قبل بدو صلاحه، تقدم الحديث عنه، ولا زرع قبل اشتداد حبه، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وتقدم الحديث. قال: لغير مالك أصل وأرضه. هذا مثال الأول، أو هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية قال: إلا بشرط قطع إن كان منتفعا به، وهذه الصورة الثانية. والحقيقة أن تعبير المصنف موهم، أنه استثناء من استثناء. ولو عبر المصنف قال وإلا لكان أوضح في المعنى، لكن لها مخرج سأريده بعد قليل. قال: إلا بشرط قطع إن كان منتفعا به، أي هذه الثمرة لها منفعة، إذ لو لم يكن لها منفعة فإنه يكون بيع ما لا منفعة فيه، وهذا لا يصح. قال: وليس مشاعا، يعني لابد أن يكون ملكا له مفرزا، ليس مشاعا، لأنه إن كان مشاع فيكون قد باع ما ليس له. قال: وكذا بقل ورطبة، أي ولا يجوز بيع الرطبة والبقل مفردا. البقل ما هو؟ البقل يقول العلماء هو كل نبات أخضر يكون على وجه الأرض، سواء يأكله آدمي أو بهيمة. فالورقيات كلها، البقدونس، الجرجير، النعناع، الكراث، الخس، كل هذا يسمى بقل. الرطبة ما هي؟ هي يقولون بعض العلماء يقول هو البرسيم، وبعضهم يقول هو شبيه بالبرسيم. وعلى ذلك فإن الرطبة يكون عطفها على البقل من باب عطف الخاص على العام، في ظاهر كلام العلماء في تفسير الرطبة والبقل. قال: ولا قثاء ونحوه. القثاء معروف، الرسول صلى الله عليه وسلم أكل القثاء، وهو كان منتشر عندنا كثيرا وقل الآن، وهو شبيه بالخيار، ولكنه يكون يعني فاتح ليس غامقا كالخيار. الخيار ما عرفناه إلا قريب، يعني ما جاء في جزيرة العرب إلا قريب، من عشرات السنين القريبة، أما قديما فلم يكن في جزيرة العرب إلا القثاء، والرسول أكله، ثبت أنه أكله، وأكلته عائشة رضي الله عنها، وبسببه سمنت رضي الله عنها مع أكلها الرطب. قال: ونحوه، أي ونحو القثاء، مما يلتقط التقاطا، كالطماطم والخيار والباذنجان والباقي البامية مثلا، أي شيء يلتقط التقاطا، القرع أيضا مما يلتقط التقاطا. قال: إلا لقطة اللقطة. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن ما يجز وما يلتقط لا يجوز بيع أصله، ما يباع مع أصله، وإنما يباع الظاهر دون الأصل مطلقا. لما تجي لشخص، قال أضرب لكم مثال من أظهر الأمثلة، وهو البرسيم. البرسيم تعرفون كل شوي يجز البرسيم كثير جدا. لو جاء شخص لآخر وقال: اشتريت هذا البرسيم العروق والفروع، نقول ما يصح، وإنما يباع الجزة الظاهرة دون ما في الأرض، ما يباع ما في الأرض إلا مع الأرض. البرسيم أحيانا يزرع في الأرض يجلس سنة وسنتين وثلاث وأربع وخمس، بل ربما سبع وثمان، وهو يجز. العروق الواحدة تجز سبع ثمان سنوات، ما يزرعها مرة ثانية البرسيم، وكل شوي تأتي البهم عليه وتأكل وهو باقي. أحيانا سمعت أنها تجلس أحيانا عشر سنوات. لذلك ما في باطن أرض لا يشترى، بخلاف السابق. السابق قد يشترى أصله مع ثمرته، وهو بيع الثمر قبل بدو الصلاح والزرع، لكن ما يجز فلا يشترى أصله، بل لابد أن يكون الفرع فقط. يقول: إلا لقطة اللقطة، لابد أن يكون لقطة اللقطة إذا كان يلتقط، أو جزة جزة مما يجز كالبقل والرطبة. قال: أو مع أصله، المراد بأصله هنا الأرض، وليس المقصود بأصله الفروع التي في الأرض. قال: وإن ترك، أي ما يلتقط، وإن ترك ما شرط قطعه بطل البيع بزيادة غير يسيرة إلا الخشب. يعني ما بيع قبل بدو الصلاح مفردا بشرط القطع فيجب قطعه، فإن تأخر فنقول إن زاد زيادة غير يسيرة، بتكلم عن زيادة يسيرة لأنها دقيقة شوي بعد قليل، فإن زاد زيادة غير يسيرة بطل البيع. صورة ذلك عندنا التمر إذا قبل أن يصفر أو يحمر إذا بيع وهو أخضر يجب أن يقطع، فإن تأخرت في قطعه وهو ما زال أخضر وزاد زيادة غير يسيرة فإنه حينئذ يبطل البيع. واحد اشترى قثاء أو خيار قبل أن يبدو الصلاح فيه، الطماط اشترى وهو ما زال أصفر ويضعونه في الصناديق بعد أسبوع استوي، فنقول لو اشترى الطماط قبل كمال صلاحه يجب أن يقطعه الآن، فإن زاد زيادة غير يسيرة بطل البيع. طبعا بالنسبة للطماط وبالنسبة للقثاء انتهاء صلاحه يكون بحجمه، معروف الطماط إذا وصل لحجم معين خلاص لا يزيد عليه في الغالب، ثم بعد ذلك يبدأ يخرب فيعرف نهايته بحجمه. طيب قول الشيخ بزيادة غير يسيرة، هذه الكلمة الحقيقة مشكلة. هل المراد بالزيادة زيادة الحجم؟ إن قلت زيادة الحجم فالتمر لا يزيد، يصل مرحلة وهو أخضر يقف فلا يكبر حجمه، فمعنى ذلك أنك صححت بيعه قبل بدو الصلاح ولو بفترة طويلة، فهي حينئذ عرضت الحديث. ولذلك الصواب أن المراد بالزيادة غير اليسيرة كما قال الشيخ موسى في الإقناع أن المراد بها المدة وليست زيادة المقدار، وذلك عبر الشيخ موسى قال وإن تركه يوما أو يومين بطل، وهذا هو الأصح في ضبط المسألة. إذن فقوله بزيادة غير يسيرة المقدر بزيادة المدة لا بزيادة الحجم. قال إلا الخشب، لأن الخشب طبعا يشق قطعه مباشرة ويحتاج إلى عمل كثير، وزيادة الخشب متصلة به فلا يبطل إذا تأخر قطع الخشب. قال ويشتركان فيه أي يشتركان في الزيادة. نعم. نعم يقول الشيخ إذا قلنا إنه يجوز التأخر في بعض المسائل مثل أن يبيعها بعد بدو الصلاح، من باع ثمرة بعد بدو الصلاح فيجوز له أن يبقي الثمرة لحين الحصاد، قد تصل إلى شهر قد تصل إلى أقل أو أكثر، هذه المدة لا شك أن فيها مؤنة. على من المؤنة؟ يقول الشيخ إن مؤنة الحصاد واللقاط والجداد، الجداد هو القص واللقاط هو الالتقاط من مثل الطماط وغيره، والحصاد هو حصد الزرع، على المشتري لأنها منفعتها له. قال وعلى البائع سقي ولو تضرر أصل، يعني أحيانا الثمرة إذا لم تسقيها ماتت الثمرة أو تضعف، وإذا سقيتها ضعفت الشجرة، وذلك بعض المزارعين يقول لازم تحصد الآن ولا تضر الشجر، لأنه يجب أن تمنع الماء عنها في بعض أنواع الشجر. وذلك يقول الشيخ وعلى البائع السقي ولو تضر الأصل وهو الشجر بالماء الذي يسقى به. نعم. يقول إذا تلف شيء من هذا الزرع أو الثمر إلا أن يكون التالف يسيرا لا يمكن ضبطه بآفة سماوية، أي من الله عز وجل كالبرد أو المطر أو السيل، فعلى البائع الضمان لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح. قال ما لم يباع مع أصل، يعني يباع الثمرة مع أصلها، أو يؤخر، أي يعني يؤخر المشتري أخذه عن العادة، يعني جاء وقت الحصاد فتأخر تأخرا زائدا عن العادة، فحينئذ فإنه يكون من ضمانه لأنه مفرط. وصلاة بعض ثمرات شجرة صلاة لجميع نوعها نعم، بدأ يتكلم المصنف عن كيفية الحكم بصلاح الثمر، فقال إن صلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي في البستان. يقول إنه من الصعب أن نحكم أن جميع البستان لا ما تباع الثمرة إلا وقد صلح جميع الثمر الذي في البستان، ولكن إذا صلح بعض ثمر شجرة فإنه صلاح لجميع الشجرة، وصلاح شجرة واحدة في البستان صلاح لجميع شجر البستان، لأن لا يمكن الحكم على الجميع لأن فيه ضررا، والشجر والثمر بعضه يبدو صلاحه قبل بعض. ثم بدأ بيان كيفية بدو الصلاح كما جاء في حديث أنس، فقال فصلاح ثمر نخل أن يحمر أو يصفر، وهذا واضح جدا، ونحن أهل نخل والمراد بالإحمرار والاصفرار واضح يصبح لون. قال وعنب أن يتموه بالماء الحلو. العنب يكون في أوله حامض ثم بعد ذلك يصبح حلوا ويصبح متموها، يعني أن فيه ماء، بمعنى أن في العنب ماء يصبح لين بعدما كان قاسيا، حينئذ يصح بيعه. قال وبقية ثمر بدو نضج وطيب أكل بحسب ما جرت العادة به. نعم، هذا ما يتعلق ببيع التابع، وهو يدخلون العلماء في باب الأصول والثمار. فقال إن من باع دابة وسكت فيدخل في البيع عذارها، والعذار هو اللجام الذي يوضع في الفم، ومقودها الذي تقاد به، وعادة العذار يستخدمه من يركب على ظهرها، والمقود من يجرها أمامه. قال ونعلها إذا كانت مما تنعل كالخيل فإن لها نعلا، فإنه يشمل ذلك البيع. قال وقن، لو باع مرء قنا فإنه يشمل لباسه الذي عليه وقت البيع إلا ما كان يلبسه لجمال، فإنه جرت العادة أنه يخلى. بقي على ذان كثير شيء، 10 دقائق لعلنا نقف هنا، لأن باب السلم باب مهم ويجب أن نعطيه حقه. المفروض أن ننهي اليوم لكني تعبت والله، فلعلي إن شاء الله نكمل إن شاء الله غدا إن شاء الله باب السلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إن كان في شيء يتعلق بدرس اليوم أو أرجع للربا لأني ما أعطيته حقه، سم المعاملة فقط سم. نعم الغبن، نعم أنا أقول لك في خيار الغبن نوعان. أخونا يقول أن الغبن ما الضابط فيه؟ شوف الغبن، خيار الغبن له حالتان، إما أن تشترط ألا غبن فحينئذ كل زيادة عن سعر المثل تثبت الخيار، وأما إذا لم يشترط سعر المثل، عفوا لم يشترط الغبن، فإن كل زيادة عن الغبن الذي يتغابن به الناس يثبت الخيار. هذا الفرق بين الحالتين، هذا هو ضابط الغبن. من العلماء يقول الثلث كمالك، هذا غير صحيح، وإنما العبرة بعرف الناس هل يتغابنون به أم لا. طيب هنا أحد الإخوان يقول ما هو بيع العينة؟ بيع العينة هذا من البيوع الخطيرة جدا، لأن بيع العينة في ظاهره أنه مباح ولكن باطنه هو الربا الصراح. ولذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من تعامل بهذا الربا فإن الله عز وجل يسلط عليه ذلا. إذا تبايعتم بالعينة أخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا. فالمقصود من هذا أن البيع العينة من البيوع المحرمة، والعينة لها صور، وذلك يقولون العينة والعينة العكسية لا عكسها، عكس العينة يجوز. ما هو العينة؟ هو التحيل على الربا، ويكون بصور، منها أن المرء يبيع سلعة لغيره بثمن مؤجل ثم يشتريها منه بثمن حال، ويكون بين الثمن والمؤجل والحال فرق. بعتك هذا الكتاب بعشرة تردها لي الشهر القادم، ثم الآن اشتريتها منك بخمسة، فحقيقتها أني أعطيتك 5 وقيدت عليك 10 تردها لي الشهر القادم، فحقيقة العقد عقد محرم وهو عقد الربا، وأما صورته وشكله فهو مباح، فنقول هذا حرام وما يجوز. ما هي شروطه؟ أولا أنه يكون الثمن مختلف، فلو بعتها بمثل ما اشتريتها يجوز، وأما وقد اختلف فإنه لا يجوز. هذا تسمى العينة. العينة العكسية وهي محرمة هو أن يأتي شخص لآخر فيقول اشتريت، احنا قلنا قبل شوي قال بعتك، هنا يقول كتابي هذا، نعم، او خلينا نقول اشتريت، نعم بالضبط، نعم اشتريت منك كتابك ب1000 مؤجل ثم بعته عليك، لو أو نأتي بها الحين خلنا نقول البائع، المرابي، المرابي يأتي لشخص ويقول له كم تريد؟ يقول أريد 10,000 دين. يقول تعال وش عندك؟ قال والله عندي هذا الكتاب. قال خلاص بعني هذا الكتاب الآن ب5، فيقول بعتك إياه ب5 والكتاب له، ثم يقول اشتره مني 10 بعد شهر، فترجع له 10 بعد شهر. هذا تسمى عكس العينة العكسية، وهذه أيضا حرام. طبعا لا عكسها، لا عكسه هو ماذا؟ أن يقول اشتريتها منك مؤجلة 10 وبعتها لك حالة 15، هذه تجوز لأن انتفت فيها شبهة الربا. إذن هذا هو يسمى بيع العينة. العينة هذه ثنائية، وهناك عينة ثلاثية، إذا كانت باتفاق لا تجوز. هذا هو بيع العينة وهو واضح جدا، كثير من الناس يتعامل به للأسف تحايلا على الربا. السؤال الثاني يقول ما الحكمة من تحريم القرض الذي يجر منفعة مع التمثيل؟ أول شيء الإجماع انعقد على أن كل قرض جرى منفعة فهو ربا، وروي فيه أثر لكن لا يصح. الحكمة فيه ستأتينا إن شاء الله في درس الغد، وكيف أن الفقهاء شددوا في القروض وأن كل قرض لا تجوز فيه المنفعة، لأن هذه المنفعة في حقيقتها هي الربا، هي عين الربا في القرض. كل قرض جرى منفعة فهو عين الربا، وتحريم الربا إنما حرم لأنه لحق الله عز وجل وهو التعبد، وذلك قال الله عز وجل أحل الله البيع وحرم الربا. وكان كثير من الناس يظن أن الربا مثل البيع فيتساهل فيه، فشدد الله عز وجل في ذلك تشديدا بينا. وقد أطال العلماء في بيان الحكمة، وهي حكم وليست علل. المنفعة من القرض مثل ماذا؟ كثير جدا، يعني من صور المنفعة رجل يقرض آخر 1000، ثم إذا أقرضه 1000 أخذ سيارته، أخذ قلما منه هدية، رد له بدل 1000 1010، فكل هذه منافع في الربا لا تجوز. هذا يقول متى ينتهي خيار المجلس إذا كان الشراء عن طريق الإنترنت؟ العلماء تكلمنا عنها قبيل الأذان الظهر مع الأخوان. العلماء لما تكلموا عن خيار المجلس المعاصر قالوا إذا كان الشراء والبيع عن طريق الهاتف فإن خيار المجلس يمتد إلى حين وضع السماعة من الهاتف، وأما إذا كان التعاقد عن طريق المواقع الإنترنت فإن خيار المجلس يكون منتفيا من حين الضغط من الطرفين، فحينئذ يكون منتفي. وألحقوها بمسألة تكلم عنها الفقهاء وهي مسألة بيع الغائب، فقالوا إن بيع الغائب يلزم من حين وصول الكتاب له، وبيع الغائب هو أن شخصا يرسل لآخر ورقة يقول بعتك الشيء الفلاني، فالثاني من حين يصل له الكتاب يكون خياره، فإذا انتهى منه من قراءته ينتهي خياره، إلا فيما جرت العادة فيه هو الزمن اليسير. ولكن لو بقي عند الكتاب شهر نقول ليس لك خيار مجلس شهر، بل الخيار من حين إما الإجاب أو الرد مباشرة. وكذلك ما يتعلق بمواقع الإنترنت فليس فيها خيار مجلس لانتفائها. يقول أخونا: إذا أقرضت من ابنتي مبلغ 100 جنيه ثم أردت أن أرجع لها المبلغ، هل أدفع لها ريالات كما تساوي الجنيهات أم لا بد أن أرجع لها بالجنيهات، وهل يكون بسعر الصرف اليوم أم يكون بسعر رب القرض؟ طبعا هذه المسألة ستأتينا إن شاء الله في الغد في باب القرض، لأنها متعلقة بالقروض وربا القروض. العلماء يقولون: من اقترض من آخر مالا فإنه يرد له مثل ما اقترض، هذا هو الأصل وهو الواجب في الذمة. يستثنى من ذلك صورتان: الصورة الأولى إذا اتفقا على أن يرد له من جنس آخر، فيجوز ذلك بشرط أن يتفق على القدر عند السداد لا عند العقد، عند السداد لا عند العقد. لحديث ابن عمر أن من اقترض الدراهم وأراد أن يردها دنانير جاز بسعر يومها، وقولهم بسعر يومها هذا خرج مخرج الغالب وإلا على ما اتفقا عليه بإجماع حكاها ابن المنذر. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية تكلم عنها العلماء سيأتي إن شاء الله باب القرض، وهو قالوا: إذا كان قد اقترض عينا ثم قلت ماليتها، مثل ما يوجد الآن في بعض البلدان من وجود تضخم كبير جدا في الأثمان، مثل مصر صار في تضخم كبير جدا، فبدل ما كان الريال يعادل 3 جنيهات مثلا أو جنيهين أو جنيه ربما ونصف، الآن أصبح يعادل 4 جنيهات ربما أو 3.5، فهذا تضخم كبير جدا. التضخم الكبير جدا قال العلماء في غير الذهب والفضة مقبول، وأما الذهب والفضة فلا، فغيرها مما يقترض يرد بقيمته وقت القرض ذهبا فيقوم بالذهب. وبناء على ذلك فمن اقترض من غيره من الريالات وأراد أن يرد له بعد التضخم فينظر كم قيمتها في وقت الإقراض ثم يرد لها بقيمتها ذهبا. سنتكلم عنها إن شاء الله غد بمشيئة الله عز وجل. أنا أعتذر إلى هنا لأني تعبت جدا اليوم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.